السلام عليكم ورحمة الله. هل الفلسفة دعوة؟ بمعنى هل الفيلسوف يهتم بجمع الأتباع وتكثير المؤيدين والمناصرين؟ لا. لماذا؟ لأن طبيعة الفلسفة نفسها ليست دعوة، هي علم، علم مثل الفيزياء مثل الكيمياء، وعلم مشروط بقدرات عقلية معينة. يعني لا يوجد فيلسوف يؤمن بأن أفكاره فرض عين على الناس، بالعكس الفيلسوف هو أكثر إنسان يراعي تفاوت القدرات العقلية ويعلم بأن الإنسان اللي ما يفهم فلسفة ما تصلح للفلسفة. أقول هذا الكلام لأن بعض الحمير من الحشوية يتوهم بأني سأقدم دعوة إلى ابن عربي مثلا، يقول أنت تحيي مذاهب ضالة ومذاهب قديمة واندثرت وطمسها نور الحق ونحو ذلك. يا أيها الغبي، أصلا ابن عربي بنفسه يحذر العوام من قراءة كتبه، إيش تبغى إنصاف أكثر من كذا؟ هو ليس داعي، هو فيلسوف يفكر بصوت مرتفع. أنت الفضولي المتطفل اللي رحت تقرأ كتبه ثم ما فهمتها وكفرتها، ولا هو أمين مع نفسه ومع الناس يقول لا تقرأون كتبي لأنك لن تفهمون، لن تفهم. فالفلسفة تخصص مثل الفيزياء مثل الكيمياء مثل الرياضيات، من يفهم فيها يدخل، من لا يفهم يبتعد. فلا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد دعوة. يعني اطمئن، يعني لا أنا ولا من يشتغل بالعلوم هذه شوفه ينافسك على الناس. لا لا لا، الفلسفة ليست جمع الناس، يعني هي لا تؤمن بالحق المطلق. يعني بالعكس أنا ربما أرى بأن الذي لا يفهم هذه الأشياء من الأفضل له، يعني خصوصا للعوام، أن يكون حشويا ويعني يهتم بنفسيته وبصلاحه الداخلي وسلامه مع نفسه طالما أنه لا يفهم. يعني الفلسفة تعتبر نفسها تخصص مثل غيرها من التخصصات العلمية، وتحتاج إلى قدرات معينة للدخول فيها. فلا يوجد منافسة على الناس، يعني من دخل في مجال الفلسفة لا يجد نفسه مطالبا بأن يجمع الناس حوله. هؤلاء الحشوية، نعم الحشوية، يقول لك أنا صاحب الحق ويجب على الناس أن يتبعوني، و المختلفين معي هم أهل الباطل، فلا بد من تكثير الشواذ وجمع الأتباع وتكوين حزب وتكوين جماعة ومهاجمة الباطل. لا، الفلسفة ما فيها كذا، الفلسفة علم وتفكير بصوت مرتفع، من يجد لديه القدرة على الفهم يأتي، من لا يجد أبدا. يعني الفلسفة لا يوجد فيها إجبار أبدا، ولا يوجد فيها حقيقة مطلقة. الحق نسبي، الحق سياقي، الحق يخضع لزوايا متعددة، فلا داعي للقلق، يعني لا داعي للريبة من الاهتمام بالفلسفة، لأن الفلسفة لن تنافسك، هي ليست دعوة، هي علم فقط. يعني مثلا هل يوجد فيزيائي يروح ينشر دعوته للناس يقول هيا نتعلم يعني النظريات الفيزيائية الحديثة، هذه الذرة والطاقة والثقوب السوداء و يعني الموجات الكهربائية ونحو ذلك من العلوم الفيزيائية؟ لا، ما الناس ما بتفهم يا أخي، الناس مشغولة عندها اهتمامات مختلفة وتحب البساطة والوضوح. ليش تقول لي أني أنا طاقة بينما أنا إنسان لي عظم وجلد وشحم ولحم؟ لا يوجد دعوة في الفلسفة، لذلك لا داعي للقلق أبدا. اطمئن، أنا لن أنافسك على الناس. يعني إذا أنت خايف مني أني بقدم دعوة تجذب الأتباع، لا لا لا، هذا شيلها من راسك، من طبيعة الفلسفة تفكير فقط. ثم أن الفلسفة لم تندثر، يعني بعض الناس يقول لك أنت تحيي مذاهب مندثرة، ليش اندثرت؟ اندثرت عندك أنت لأنك جاهل، جاهل، لم تندثر، بالعكس كانت هي المسيطرة حتى القرن 19. كانت الفلسفة، يعني سواء الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الصوفية، هي مسيطرة وما زالوا حتى الآن يطرحونها في جامعات عالمية. يعني أنا مع الوقت ومع البحث أكتشف أشياء مدهشة. جامعة ستانفورد مثلا، هذه تهتم بالفلسفة، الفلسفة الإسلامية. جامعات في السويد، وباحثين في السويد وفي أوروبا يشتغلون بالفلاسفة المسلمين ويدرسونهم ويحللونهم حتى اليوم، حتى الآن. وأنا نشرت في حسابي في تويتر مجموعة قنوات يوتيوبية تهتم بالفلسفة الإسلامية وفلاسفة المسلمين، وتطرح أفكارهم وتناقشها وتعرضها وتبدي يعني التشابهات والفروقات بينها وبين الآخرين. فهي لم تندثر، بالعكس هي قويت وتزداد قوة مع الوقت، وهي جزء من تراثي، جزء من تراثي. لا يحق لك أن تختزل التراث فيك أنت، هي جزء من تراثي، و من الواجب علي أن أهتم به وأخدمه وأنشره، يعني على الأقل حتى من باب العلم وليس من باب إقناع الناس به. فهذان الأمران اللذان أريد التنبيه عليهما. أولا، الفلسفة ليست دعوة، فلا تقلق، أنا لن أدعو، لا يوجد دعوة في الفلسفة. الفلسفة علم متخصص، من يفهم يتفضل، من لا يفهم الله يستر عليه. ثانيا، الفلسفة لم تندثر، الفلسفة الإسلامية لم تندثر، موجودة حتى الآن وناشطة نشاطا قويا في أوروبا، وأيضا في المغرب وفي مصر وفي يعني بعض الأقطار العربية، وعندنا بدأت يعني الاهتمامات تتزايد. والاهتمام بها هو جزء من الاهتمام بالثقافة، بالتاريخ، بالعلم، بالفكر، بالمذاهب والتيارات التي شكلت العقل الإسلامي. إلى اللقاء.